إخواني وأحبابي في الله، أيام قلائل بل هي سويعات قليلة، ويقبل علينا شهر طيب مبارك، شهر التائبين، شهر العابدين، شهر الطائعين، وشهر الصالحين، وشهر التالين لكتاب الله عز وجل، شهر القرآن، شهر الصيام، شهر الصدقات، شهر الأعمال الصالحات، شهر المغفرة، شهر العتق من النيران، شهر الإقبال على الله عز وجل والإدبار عن المعاصي والذنوب. شهر رمضان إخواني كما قلت أيام قلائل، ويقبل علينا هذا الشهر برحماته ونفحاته، فهو فضل ومنة من الله رب العالمين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأمة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي في الله، هذا الشهر العظيم فيه نفحات وفيه رحمات تستحق من كل مسلم أن يجهز نفسه وأن يعد نفسه لهذا الشهر العظيم، لما فيه من نفحات ولما فيه من رحمات إذا تعرض العبد لنفحة واحدة أو لرحمة واحدة كفى به أن تدخله الجنة وأن تكون سببا في اعتاقه من النار. فهذا كما قلت إخواني شهر عظيم، والفضل من الله رب العالمين على هذه الأمة أن فتح لها أبواب الرحمة، وكأن الله سبحانه وتعالى إنما يحب هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويفتح لها أبواب كثيرة للرحمة، للمغفرة، للعتق من النيران. فعلى مدار العام أخي وحبيبي في الله، هناك أسباب كثيرة تجعل المسلم دائما يتعرض لرحمة الله تبارك وتعالى ولمغفرة الله تبارك وتعالى. انظر أخي وحبيبي في الله، بين الصلاة والصلاة، الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، يعني إذا صليت الصبح ثم أتبعت الصبح ببعض الذنوب الصغائر وصليت الظهر، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ما بين الصلاة والصلاة، ثم ما بين الجمعة والجمعة يغفر الله لك إذا ارتكبت ذنوبا، الجمعة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، أنك ما بين الصلاة والصلاة، ما بين الجمعة والجمعة، وما بين رمضان ورمضان، أي ذنب وقع الإنسان فيه من الصغائر فإن الله سبحانه وتعالى من فضله ومن كرمه على العبد أنه يغفر له ذنوبه وأنه يرحمه بإذن الله تبارك وتعالى. هذا فضل عظيم ومنة عظيمة من الله تبارك وتعالى. صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة، هذه أيضا رحمة من الله تبارك وتعالى. صيام يوم عاشوراء يكفر الله سبحانه وتعالى سنة ماضية. انظر إلى محبة الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، أن الله سبحانه وتعالى يكفر لها من أسباب الرحمة، فإذا تعرضت أنت لرحمة واحدة غفر الله لك ذنوبك وأدخلك الجنة. هكذا شهر رمضان يا إخواني، شهر رمضان هذا كله نفحات وكله رحمات، كفى بالعبد لو تعرض لرحمة واحدة فإن الله سبحانه وتعالى يرحمه ويغفر له ويعتقه من النار في هذا الشهر العظيم. والخاسر الخاسر أخي وحبيبي في الله، مع كل هذه الأبواب ومع كل هذه النفحات، هذا الخاسر الحقيقي إذا خرج من رمضان ولم يغفر له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما جبريل أتاه وصعد على المنبر فقال آمين آمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة فقد قلت قولا ما قلته من قبل يا رسول الله؟ قال قد عرض علي جبريل فقال بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له قل آمين. فقلت آمين. لماذا إخواني؟ لماذا هذا الإنسان يستحق البعد عن الله تبارك وتعالى؟ لأن رمضان الله سبحانه وتعالى هيئ فيه أسباب كثيرة للرحمة، ومع ذلك ومع أن الأسباب كثيرة للرحمة والأبواب كثيرة للرحمة والنفحات والرحمات كثيرة في هذا الشهر، إلا أن العبد أصر على أن يخرج من هذا الشهر ولم يغفر له، فهذا هو الخاسر الحقيقي، وهذا هو الذي يستحق البعد عن الله تبارك وتعالى والبعد عن رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه لم يتعرض ولو لرحمة واحدة من رحمات هذا الشهر العظيم. من بين هذه الرحمات يا إخوة الصيام. الصيام هذا فيه فضل عظيم والله يا إخوة. الصيام هذا فيه فضل عظيم جدا جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أول إيه؟ أول أبواب الرحمة وأول أبواب الإيه؟ النفحات من الله تبارك وتعالى والمغفرة من الله تبارك وتعالى، أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بأن هذه فريضة الله تبارك وتعالى، وامتثالا لأمره سبحانه وتعالى، واحتسابا للأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. هذا حديث، وهذا باب. باب آخر في رواه البخاري أيضا ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الصيام إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. في رواية أخرى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل عمل يأتي به الإنسان في حياته، عمل صالح، الله سبحانه وتعالى بيّن أجر إيه؟ أجر هذا العمل. ألف: إذا قرأت القرآن فإن كل حرف تقرأه بحسنة، والحسنة بإيه؟ بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وهكذا في كل عمل صالح. لكن العمل الذي لم يبين الله رب العالمين أجره وثوابه إنما هو إيه؟ الصيام. لماذا؟ لأن عظم أجره عند الله سبحانه وتعالى، لأن أجره عظيم. ليه؟ قال العلماء السر في ذلك، لماذا الصيام بالذات الله سبحانه وتعالى خبأ أجره عنده ولم يبين أجره للناس؟ أقول إخواني، لأن الصيام، قال العلماء، لأن الصيام إما أنه لم يتعبد بالصيام إلا لله رب العالمين، يعني هذه العبادة الصيام لم يتعبد بها إلا لله رب العالمين، يعني لم يأتي إنسان يقول أنا أصوم لصنم أو لحجر أو لشمس أو لكوكب أو لغير ذلك، فهذه العبادة لم تكن إلا لله رب العالمين. ثم إن هذه العبادة أيضا يتوفر فيها ما لا يتوفر في غيره. لماذا؟ يتوفر فيها الإخلاص، الإخلاص لله رب العالمين، لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. يمكن الإنسان أن يختبئ في مكان ويأكل لا يطلع عليه الناس، لكنه يمتنع عن ذلك. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقبه، فكان الصيام بين العبد وبين ربه خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، لا يدخله الرياء ولا يدخله الايه المنزلة وغير ذلك مما يبتغيه الناس من وراء بعض الأعمال. يعني الزكاة وانا بدفع المال أمام الناس ممكن يخش في نفسي أنني ايه أتصدق أنا جواد، الناس تنظر إلي وأنا بتصدق، فأنا أرائي بهذا العمل وأنا بصلي، الناس بتشوفني بتصلي بت إيه، ممكن في نفسي يدخل في الإيه المراء والعجب بغير ذلك. أما الصوم فهو سر بين العبد وربه، إذا كان الإنسان خالصا صائما فهذا سر بين الله تبارك وتعالى وبين العبد، إذن فهذا فيه الإيه فيه الإخلاص الذي لا يتوفر في غيره من العباد. والصيام لي أي لله سبحانه وتعالى خاصة وأنا أجزي به. سبحان الله، فمه ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يجازي على كل الأعمال، وهل هناك ما يجازي على الأعمال إلا الله؟ فلماذا الله سبحانه وتعالى يقول والصيام لي وأنا أجزي به؟ هذا إنما يدل على مكانة الصيام عند الله تبارك وتعالى وعلى مكانة أجره عند الله سبحانه وتعالى عندما يخصص الصيام من دون الأعمال كلها ويقول وأنا أجزي به، دل ذلك على عظم أجر الله سبحانه وتعالى الذي أعده للصائمين أضرب لك مثال يوضح هذا الأمر. لو أن أغنى رجل في محافظة دمياط قال لك تعال عندي أجازيك على ما فعلت وسأعد لك مأدبة عظيمة على الذي فعلت وسأعطيك هدية عظيمة، أنت بتتصور الهدية على قدر مين؟ على قدر هذا الرجل الغني. طيب نكبرها أكبر، لو أنه رئيس مثلا رئيس جمهورية مصر العربية أو غير ذلك دعاك إلى أن يعطيك هدية أو عطية، فأنت تتصور العطية والهدية على قدر هذا الرجل. طيب لو ملك السعودية دعاك ليعطيك هدية أو عطية، فأنت تتصور العطية والهدية على قدر مين؟ الملك. فما بالكم بأن الله رب العالمين هو الذي سيعطيك العطية وهو الذي سيجازيك على هذا الصيام سبحانه وتعالى. إذن فهذا أمر عظيم، الله رب العالمين الذي خزائنه لا تنفذ، والذي لو قام أهل السماوات والأرض الجن والإنس من يوم أن خلقهم الله إلى قيام الساعة فسألوا الله تبارك وتعالى فأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا ملك الله تبارك وتعالى الذي يقول سبحانه وتعالى والصيام لي وأنا أجزي به والعطية على قدر معطيها والله يتولى جزاء على ذلك. إخواني وأحبابي في الله، الحديث في ذلك تكملة هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام لي وأنا أجزي به، والصيام جنة أي وقاية من الذنوب والمعاصي، فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. يعني إيه كلامنا؟ يعني وإنت صايم حسب على الصيام وخلي الصيام ده صونه من المعاصي والذنوب عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبله. انت لما بتيجي بتدي لواحد هدية بتعمل ايه؟ بيجيب هدية كويسة وبتلفها في لفة كويسة وبشنطة حلوة بتديها له عشان يبقى ايه يقبلها بطريقة كويسة. كذلك الصيام اذا اردت ان يرفع الى الله عز وجل فلا بد ان تنقي هذا الصيام من الذنوب والمعاصي وتلفه بالايه بالطاعات وبالاعمال الصالحات وبقراءة القرآن وبذكر الله تبارك وتعالى والبعد عن المحرمات حتى يرفع هذا الصيام إلى الله تبارك وتعالى فيتقبله الله ويجازيك على هذا الصيام الأجر العظيم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لا، عاوز تصوم تصوم مش عن الطعام والشراب والشهوة بس، لا تصوم عن الحرام وتصوم عن الكلام البذيء وتصوم عن الغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس والغش والكذب والخيانة والمكر، تصوم عن كل عن كل شيء يشوب هذا الصيام حتى يرفع هذا الصيام فيتقبله الله عز وجل ويجزيك عليه الجزاء العظيم الذي قال والصيام لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو سابه فليقل إني صائم ولخلوف، فالصائم عند الله أطيب من ريح المسك، الريحة الكريهة اللي بتخرج من فم الإنسان. ربنا بيحب هذه الرائحة، لماذا؟ لأنها ناتجة عن عن طاعة خارجة من فمك. ليه؟ لأنك امتثلت لأمر الله تبارك وتعالى، فكانت المعدة خاوية من الطعام والشراب فخرجت هذه الريحة لأنك امتثلت لأمر الله، فهذه طاعة يحبها الله تبارك وتعالى. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، أي بالأجر العظيم الذي أعده له سبحانه وتعالى، وهو أنه يوم القيامة ينادي على الصائمين، أين الصائمون؟ فيقوم الصائمون جميعا فيدخلون من باب يسمى باب الريان، لا يدخل منه أحد غيرهم، هو باب مختص منين؟ مختص بالصائمين فقط. هذا الباب في الجنة لأهل الصيام، لأهل صيام شهر رمضان، فمن صام هذا الشهر نودي عليه في يوم يحتاج الناس فيه إلى الماء، في يوم الناس عطشا إلى الماء، ينادي عليهم يدخلون من باب الريان ليرتووا من ظمأ حر هذا اليوم بري الرحمن سبحانه وتعالى وبنهر الكوثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في أعمالنا وأن ندرك شهر رمضان بما فيه من نفحات ورحمات، وأن يعيننا على الطاعة والعمل الصالح فيه، وعلى الصيام والقيام والصدقة وتلاوة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى، وأن يتقبل منا منكم هذا والحديث بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.